نقول ليس في كل ما وجدت تقديما وتأخيرا يفيد الحشر. الأصل فيه أنه يفيد الحشر، لكن قد لا يفيد الحشر. من مثل ذلك قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وأصل الجملة فلا تقهر اليتيم، واليتيم قدمت فهي مفعول به مقدم لتقهر. ولكن عدم القهر لا يقول هو محصور في اليتيم، الوالدان لا يجوز قهرهما. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. هل عدم النهر خاص بالسائل؟ لا، فهو ليس مقصورا على السائل فقط، بل الوالدان. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا يجوز نهرهما. ليس كلما وجدت التقديم والتأخير معنى ذلك أنه يفيد الحشر، يفيد الحشر وقد لا يفيد الحشر. لكن إلا التي هي بالاستثناء المفرغ لا بد من أنها تفيد الحشر فقط، ولذلك الله عز وجل استعملها في توحيد العبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. ما خلقت الجن والإنس لغاية من الغايات إلا للعبادة، إلا للتوحيد. فهذا يفيد القصر ولا يفيد غير القصر. إلا التي هي تستعمل في الاستثناء المفرغ لا تفيد إلا القصر. فقوله هنا تقديم محقه التأخير يفيد القصر، نقول قد يفيد القصر قد لا يفيد القصر، لكن في هذه الآية يفيد القصر، لأنه لا مسوغ لمعنى غير القصر، لا يوجد يصرفها على غير القصر. ولذلك قال الشيخ هنا: فإنها تفيد القصر لله وحده لا لغيره، الأسماء الحسنى. وقوله الحسنى اسم فضيل مذكره أحسن، هذا يعني فعل مذكره أفعل وجمعه فعل، مثل كبرى مذكره أكبر وجمعه كبر، ومثل صغرى مذكرها أصغر وجمعها صغر. وأهل اللغة العربية كانوا قديما يقولون: كل فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو الإضافة. ولذلك انتقدوا النواس عندما يعني مدح الخمر، أبو النواس الشاعر لما مدح الخمر فقال: وكأن صغرى وكبرى من فقاقيها حصباء در على أرض من الذهب. كأن صغرى وكبرى، استعمل فعلى من غير ألف واللام ومن غير الإضافة، فانتقدوه. يعني اللغة القديمة قديما كانوا لا يستعملون الأنثى فعلى مؤنثة أفعل الجمع فعل إلا بالألف واللام أو الإضافة. وثم توسعوا بعدها، استغنوا على هذه القاعدة لما كثر الشذوذ فيها، استغنوا على هذه القاعدة وصار الجمع والمؤنث يستعمل بغير الألف واللام. والله تبارك وتعالى في القرآن استعمل هذا وهذا، تكلم باللغة القديمة فقال فعدة من أيام، تكلم باللغة القديمة فقال وإنها لإحدى الكبر بالألف واللام، وكبر هي جمع أكبر مؤنثه كبرى، واستعمل وتكلم باللغة الجديدة فقال فعدة من أيام أخرى، أخر فعل مؤنثه أخرى ويعني مذكره آخر. شاهد أن هذا الوزن كانت العرب تستعمله في الغاية في المنتهى، يعني ما لا نهاية له في الكلمة، فيستعملون الحسنى معناها الكمال الذي لا نهاية له، الكمال الذي لا نهاية له في الحسن. الحسن. وهذه القاعدة سنتكلم عليها في أول قاعدة عند المؤلف بما يشفي الغليل إن شاء الله. قال: وقوله الحسنى يدل على أنه لا يمكن أن يكون في أسماء الله أي احتمال لنقص، لأنه لو كان فيها احتمال لنقص ما كانت حسنى. ومن ثم تبين لنا خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله، استدلالا بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وتأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى. قال: فادعوه بها، أي بهذه الأسماء، والفاء للتفريع. تنبيه: الأذية يمكن أن تكون لله عز وجل كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، لكن لا يتضرر الله تعالى بذلك، مثل الإنسان يتأذى من رائحة البصل ولكن لا يتضرر به. ولا كفائدة ذكر عشر دعاء المسألة، لأنه قال في المتن: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. قد قسم قبل الدعاء إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة، به هي المسألة السادسة. المسألة السادسة نقول فيما يتعلق بالدعاء، المسألة السادسة فيما يتعلق بالدعاء. تشمل هذه المسألة السادسة أربعة فروع، تشمل أربعة فروع. الفرع الأول نقول الدعاء قسمه شيخ الإسلام في الفتاوى وتلميذه في البدائع، تلميذه ابن القيم في البدائع، إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة وثناء. دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة وثناء. اختلفت عبارات أهل العلم في تقسيمه من حيث المعنى الشرعي، إلا أنه ليس بينهما اختلاف كبير وتباين. العلماء يعني أكثر أهل العلم قسموه إلى قسمين، لكن غيروا في الأسماء، وإذا تأملت في تلك الأسماء فإنك لا تجد اختلافا ظاهرا بينها. مثلا بعضهم قسمه إلى دعاء عبادة ودعاء عادة، ودعاء العادة هو دعاء المسألة وهو دعاء الطلب، لأن دعاء الطلب ودعاء المسألة من تقرير الربوبية ومن توحيد الربوبية. ولما كثر من المشركين، لأن الله عز وجل قال: وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما كفر منهم الدعاء، إذا الدعاء واللجوء إلى الربوبية عندما يشتد بهم الأمر، يخلصوا في الدعاء ولا يشركوا فيه عندما يشتد بهم الأمر. ما حدث منهم هذا، فكان يعني الدعاء من أقسام الربوبية، الطلب والمسألة من أقسام الربوبية التي أقر بها المشركون في الجاهلية، وبالتالي صار كالعادة عند الناس دعاء الله عز وجل. ولذلك إذا نقصك شيء فإنك تتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل مباشرة، ولذلك سمي بدعاء عادة. إذن قول بعض أهل العلم دعاء الدعاء قسم إلى دعاء عبادة ودعاء عادة، أي دعاء مسألة وطلب، دعاء عبادة وثناء ودعاء مسألة وطلب. الشاهد أن العلماء متفقون على تقسيمه إلى قسمين، لكن مختلفون في الأسماء، ولا تجد التباين والاختلاف بين تلك الأسماء، فكلها يرجع إلى ما قسمه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة وثناء. هذا الفرع الأول، نقول الفرع الأول قسمه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقسمه تلميذه ابن القيم في بدائع، في البدائع يعني بدائع الفوائد، إلى قسمين: دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة وثناء. الفرع الثاني، اختلف أهل العلم أيهما أفضل، دعاء أفضل أم دعاء المسألة أفضل، واختلفوا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن دعاء العبادة هو الأفضل، وذهب قوم إلى أن دعاء المسألة هو الأفضل، فهذان قولان. والقول الثالث وهو التفصيل، التفصيل في المسألة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم أيضا. فالتفصيل ما هو؟ التفصيل نقول الأفضل تنوع، يعني في حال سؤال الحاجة والطلب فنقول دعاء المسألة هو الأفضل، وفي حال العبادة نقول دعاء العبادة هو الأفضل. أما إذا افترقا، يعني الموضع ليس دعاء مسألة وليس فيه دعاء عبادة، فنقول دعاء العبادة يكون أفضل. نقول التفصيل، ما هو التفصيل؟ إذا كان دعاء المسألة، يعني إذا احتاج شخص معين أو ولدا صالحا أو شيئا من الله تبارك وتعالى فيدعو دعاء مسألة هو الأفضل، لأن المقام يتطلب دعاء المسألة. وإذا كان في عبادة، كان صائما مثلا، فنقول هل يعني دعاء في هذا الموضع وهو صائم دعاء العبادة أفضل أم دعاء المسألة أفضل؟ فنقول دعاء العبادة أفضل، لأنه في مقام الصوم. وأما إذا كان يعني إذا افترقا، فإذا كان هناك موضع ليس فيه حاجة طلب ومسألة وليس فيه عبادة، فنقول حينئذ دعاء العبادة هو الأفضل، لأنه الأصل، لأنه الأصل. إذن الفرع الثاني نقول اختلف أهل العلم في أي الدعاءين أفضل، دعاء المسألة أفضل أم دعاء العبادة أفضل. ذهب قوم إلى أن دعاء المسألة هو الأفضل، وبعضهم ذهب إلى أن دعاء العبادة هو الأفضل. والمذهب الثالث هو التفصيل، والتفصيل إذا كان المقام مقام حاجة وسؤال فإن دعاء المسألة هو الأفضل، إن كان المقام مقام عبادة فدعاء العبادة هو الأفضل، وإن اشتقى المقام لم يكن في مقام مسألة وطلب ولم يكن مقام عبادة وثناء، فحينئذ يكون دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث تلازم، وهذا الفرع الثالث مهم جدا يا إخواني، التلازم بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة يقولون كل دعاء عبادة وثناء يدل على أمرين، يدل على نوع الظاهر فيه، أي يدل على دعاء العبادة والثناء بدلالة المطابقة، ويدل على النوع الثاني وهو دعاء المسألة بدلالة الالتزام. وكل دعاء مسألة وطلب يدل أيضا على أمرين، النوع الأول وهو الظاهر فيه، أي يدل على نوعه الظاهر فيه الذي هو دعاء المسألة بدلالة المطابقة، ويدل على النوع الثاني الذي هو دعاء العبادة بدلالة التضمن، بدلالة التضمن. هذه القاعدة التي وضعها أهل السنة والجماعة هي للرد على المخالفين الذين زعموا أن الآيات والأحاديث التي وردت في النهي والتحذير الشديد من دعاء غير الله هي فقط في دعاء العبادة. قوم زعموا أن الآيات والأحاديث التي تدل على الشرك في العبادة والسؤال والدعاء، وهي آيات فيها التحذير الشديد وفيها النهي الشديد من دعاء غير الله عز وجل، قالوا هذه الآيات إذا تأملت فيها فكلها في دعاء العبادة، فأين الدليل على تحريم دعاء المسألة؟ هذا ما زعمه أهل الباطل. نحن جواب أهل السنة أن الأدلة كثيرة، الأدلة من الكتاب والسنة، ثم الرد عليهم بهذه القاعدة، القاعدة التي تنص على أن كل دعاء عبادة ثناء فإنه يدل على أمرين، يدل على نوعه الخاص به اللي هو الظاهر فيه دعاء العبادة بدلالة المطابقة، وأما بدلالة الالتزام فيدل على النوع الثاني اللي هو دلالة الالتزام اللي هو دعاء المسألة. وكل دعاء مسألة وطلب فإنه يدل على نوعه الظاهر فيه ونوعه الخاص به اللي هو دعاء المسألة بدلالة المطابقة، ويدل على النوع الثاني الذي هو دعاء العبادة والثناء بدلالة التضمن وليس بدلالة الالتزام كما كان في الأول. فنقول كل آية يستدل بها في دعاء العبادة هي دليل واضح جلي في تحريم دعاء المسألة، لأنه يلزم منها دعاء المسألة. فكل دليل في تحريم دعاء العبادة فهو دليل في تحريم دعاء المسألة، وكل دليل في تحريم دعاء المسألة فهو دليل على تحريم دعاء العبادة. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع ضابط دعاء العبادة في القرآن الكريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، تحتاج إلى حفظ لهذا الضابط، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هو كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة. أعيد، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في ضابط دعاء العبادة في القرآن: هو كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة. فكل موضع ذكر فيه أن المشركين يدعون أصنامهم ويدعون أوثانهم ويدعون آلهتهم الباطلة فهو من باب دعاء العبادة الذي يلزم منه دعاء المسألة، الذي يلزم منه دعاء المسألة. فهذه المسألة السادسة وتحتها أربعة فروع وهي التي فقال المؤلف هنا: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور ارحمني ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك. قال في التعليق: دعاء المسألة أن تجعل أسماء الله وسيلة أي مقدمة بين يدي الدعاء، فتقول: يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا رزاق ارزقني، وسواء قدمتها على الطلب أو أخرتها عنه لا يهم، تقديمها أو تأخيرها لا يهم، لأن التقديم والتأخير شيء يعني قد أقرته اللغة العربية، وهو من مضمون ما مدحت به اللغة العربية وهو التقديم والتأخير. فقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيما علمه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هنا أخر الاسم على الطلب، لأنه يعني قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فأخر الاسم على الطلب. وإذا قلت: يا غفور اغفر لي، هنا قدمت الاسم على الطلب. قالوا: ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء. انتبه إلى قوله: ومن الأدب. قال: ومن الأدب أن تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء. فإذا كنت تطلب الرزق فتوسل باسم الرزاق، وإذا كنت تطلب المغفرة فتوسل باسم الغفور، يعني فلا تقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، لأن هذا لا يناسب، وإنما تقول: يا غفور اغفر لي. فقال هنا: من الأدب. وذهب يعني ابن العربي وتبعه ابن العربي المالكي، وليس النكرة الصوفي، ابن العربي المالكي وفي أحكام القرآن، وتبعه القرطبي في التفسير، إلى أنك لو خالفت فقلت: اللهم اغفر لي إنك أنت المنتقم وأعطني فأنت الضار المانع مثلا، فإنه لم يرتكب محرما في الدعاء، لا يكون محرما في الدعاء. فهذا ما ذهب إليه ابن العربي المالكي والقرطبي في تفسيره. إلا أنه لم يتبع الأكمل في الدعاء. الأكمل في الدعاء أن يكون مناسبا. فهذه طائفة من أهل العلم على رأسهم ابن العربي المالكي والقرطبي ذهب إلى أنه من الأدب ولا يحرم أن تخالف. وذهب أقوام آخرون على رأسهم شيخ ابن تيمية وأيضا المؤلف وإن قال هنا ومن الأدب لكنه في كتب أخرى ذهب إلى أن هذا الأمر لا يجوز لأنه بمثابة السخرية والاستهزاء بأسماء الله عز وجل. فإن قصدها يكفر وإن لم يقصدها فإنه يقع في محرم قال إذن دعاء الله تعالى بالمسألة إما أن تقدم الأسماء وتأتي بالمطلوب أو تقدم المطلوب وتأتي بالأسماء فيشمل هذا وهذا. فإن قال قائل وهل يجوز الدعاء بالصفات؟ فالجواب نعم، لكن الأفضل أن يدعو بما يقتضي المدعو به. فمثلا ليس من اللائق أن تقول شديد العقاب اغفر لي، ولو جعلنا مثل هذا أن يكون من باب السخرية بالله لكان أقرب. وهذا ما يرجح قول المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذهب إلى أن هذا أمر محرم وهو من التعدي في الدعاء، وهو من التعدي في الدعاء، يعرف ما يناسب المقام هو الذي يجوز والله تعالى أعلم. قال فكيف تتوسل إلى الله تعالى بشدة العقاب أن يغفر لك؟ ثم دعاء الصفة، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنها كفر بالاتفاق، وهذا ذكره شيخ الإسلام في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فلا يعني يقول يا كلام الله اغفر لي، أو يا علم الله، أو يا عظمة الله اغفر لي، أو يقول يا قدرة الله ارزقيني، ويقول مثلا يا رحمة الله ارحميني، لأنه كأنه جعلها جسما منفصلا أو ذاتا منفصلة عن الله تبارك وتعالى، ولذلك يصير دعاؤها كفر من دون الله عز وجل، فهو دعاء لشيء من دون الله تبارك وتعالى. قال أما دعاء الصفة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها كفر بالاتفاق. كأن يقول الإنسان يا قدرة الله ارزقيني، لأنه جعل القدرة إلها يدعى. وإن قال قائل أليس من الدعاء الوارد اللهم برحمتك أستغيث؟ انتبه جيدا لهذا الحديث ولهذه الشبهة التي أتى بها الشيخ من أجل أن يفند المسألة ويرجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن دعاء الصفة منفصلة عن الذات يعتبر كفرا بالله عز وجل. فقال ألم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك أستغيث، فأضاف الاستغاثة إلى الرحمة إليه إلى الرحمة وهي صفة، فيقال إن هذا من باب التوسل، يعني إني أسألك أن تغيثني لأنك رحيم. هذا معناها الذي يشك فيه، هذا معناها الذي لا يشك فيه. إذن نقول قوله صلى الله عليه وسلم اللهم، انتبه جيدا معي حتى تفهم مراد الشيخ رحمه الله، اللهم برحمتك أستغيث. فالباء هنا الباء لها معاني كثيرة، من معنى الإلصاق، من معنيها الإلصاق. إذا قلت أمسكت بالنص يعني وقعت يدي على ثوبه، مررت بالوادي أي محاذيا باصقا بالوادي، فمن معانيها الإلصاق، ومن معانيها التعدي، من معانيها التعدي المجاوزة، يعني من معانيها المجاوزة هو التعدي، وهو معنى أصلي فيها. فإذا كانت الصفة إذا دعيت لوحدها منفصلة عن الذات فهي كفر بالله عز وجل. فماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم برحمتك أستغيث. فنقول الباء هنا ليست للإلصاق، لو كانت إلصاق لكان دعاء الصفة جائزا بدليل هذا الحديث، لأنك قلت اللهم برحمتك أي ملاصقا لرحمتك، أي دعائي ملاصق لرحمتك أستغيث. أستغيث، فيكون دعاء الصفة جائزا بدليل هذا الحديث. وأما إذا اعتبرت الباء بأنها للمجاوزة والتعدي، أي اللهم بسبب اللهم رحمتك يعني أجاوزها فأستغيث بك، أستغيث بك، وهذا هو المقصود. فتكون الباء للمجاوزة بدليل أن الأمة، لأن شيخ الإسلام قال كفر باتفاق المسلمين، وهذا إجماع من المسلمين، بدليل الإجماع دليل، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فدل على أن الباء في الحديث هي للتعدي والمجاوزة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله إن هذا من باب التوسل، يعني أسألك أن تغيثني ولست أسأل الرحمة أن تغيثني، فتكون الباء ملاصقة للرحمة، فيكون الدعاء موجها إلى الرحمة دون الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود من الإلصاق. أما المجاوزة فالمقصود به إن أنها جسم يعبر به إلى الاستغاثة، فيكون المعنى أتوسل إليك بأن تغيثني، وهذا صريح في دعاء الله عز وجل دون دعاء رحمته لوحدها. واضح يا إخوان؟ أقال بعدها مسألة: ما حكم دعاء الوجه وقولهم يا وجه الله؟ الجواب: إذا أراد وجه الله يعني يا الله فلا بأس، لأن الوجه يطلق ويراد به الذات، فأنت في العلمية تقول لوجه فلان أطلقت سراحه، لوجه فلان أعينك، ولوجه فلان يعني أساعدك، فهذا المراد منه لذات فلان وليس المقصود لصفحة وجهه، المقصود لصفحة وجهه. فإذا كان المراد بالوجه في قولك يا وجه الله المراد بها الذات فإنه لا بأس بها، وإن كان اجتنابها يكون أفضل. وإذا أراد الوجه فقط فهذا لا يجوز، لأن الصفة لا تدعى من دون الله عز وجل كصفة مستقلة، لا ولا تنادى من دون الله تبارك وتعالى. مسألة: هل يجوز الحلف بالصفة؟ وهذه المسألة السابعة، المسألة السابعة: هل يجوز الحلف بالصفة؟ هل يجوز أن نحلف بصفة من صفات الله عز وجل؟ يقول الشيخ هنا: الجواب إذا كانت الصفة مما يعبر بها عن الذات فإنه يجوز، مثل وجه الله. أما يد الله وعين الله وقدم والساق فلا، يقول الشيخ انتبه جيدا للعبارات، فلا ترى جواز الحلف بها. فهو ذاته يعني الشيخ رحمه الله لا يرى جواز الحلف بها، لكن يقول الشيخ الألباني في الصحيح في يعني في تحت رقم حديث 1167 تحت تخريجه لحديث لا وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط، قال فيه جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى. ومن أبواب البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى: العزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك، ثم ساق تحته أحاديث وأشار إلى هذا الحديث، واستشهد بعض الآثار عن ابن مسعود وغيره، وقال فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينا، أي صفة من صفات الله عز وجل اللي هو الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل، هذا الكتاب أجاز فيه الحلف بصفة من صفات الله عز وجل دون أن يذكر هذا التفصيل، دون أن يذكر هذا التفصيل. السؤال اليوم الآن: هل يجوز الحلف بالصفة مطلقا أم يجب التفصيل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من الذي سبق الشيخ رحمه الله تعالى بالتفصيل في مسألة كهذه؟ يعني هل هناك من السلف من فصل في جواز الحلف بالصفة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما هو ضابط التفريق في الصفات ما بين التي تدل على الذات إذا أطلقت والتي لا تدل على الذات إذا لم تطلق؟ فهذه ثلاثة أسئلة الله أعلم بالجواب عليها، تحتاج إلى عالم يجيب عنها، وإلا فنحن الآن نقول في مسألة، نقول ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الحلف بالصفة، واستدلوا بحديث لا وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط، منهم وعرف الجمهور البيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني من المعاصرين في سلسلة الصحيحة. وذهب الشيخ العالم حفظه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين إلى التفصيل، فقال رحمه الله تعالى إلى التفصيل، فقال إن كانت الصفة مما تدل من الصفات التي تدل على الذات فإنه يجوز الحلف بها، وإن كانت الصفة من الصفات التي إذا أطلقت ولا تدل على الذات فإنه لا يجوز الحلف بها، فيرى رحمه الله تعالى جواز الحلف بها. واضح يا إخوان؟ هذه الثلاثة أسئلة حبذا لو أحدا من طلبة العلم يذهب إلى الشيخ فركوس ويسأله على هذه الثلاث أسئلة ويفيدنا فنستفيد كلنا.